الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه القائل: كل يعمل على شاكلته، وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وهو سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المرجلين وشفيع المذنبين. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، هو أول المسلمين وأول العابدين وأول من قال بلى يوم ألست بربكم، الذي قال على نبوته حين سئل: متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، وفي رواية: وآدم بين الماء والطين. وهو أول الأنبياء في الروحانية، وآخر الرسل بعثا في الجسمانية، والذي اجتمعت فيه الأولية والآخرية، وهو الأول في النبوة والآخر في الرسالة، وهو الأول في الإرسال رحمة للعالمين، وهو الآخر في الإرسال هدى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي بطنت روحه فكانت أول الأرواح، وظهر صلى الله عليه وآله وسلم مولودا في مكة في عام الفيل، فاجتمع فيه البطون والظهور، فكان باطنا في الأرواح يمد سائر الأرواح، لأنه رحمة للعالمين، والأرواح من العالمين، والعالمين لا تستمد وجودها ولا هدايتها إلا من خلال إرسال الرحمة لها، وهو مظهر الرحمات والمصدر من الله. ولذا كان أوقر الناس إلى الله وأغنى الناس بالله: ووجدك عاجلا فأغنى، أي تعول الأكوان فأغناك فجعلك رحمة للعالمين، وتعول الأبدان فجعل خزائن الأرض بيدك، وتعول الأرواح والقلوب والعقول، فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو الذي جمع الله به بين الأولية والآخرية، وبين الظاهرية والباطنية، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن من حيث العبودية، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن من حيث الربوبية والألوهية. فسبحان الذي جمع فيه ما أراده الله أن يظهر في أكوانه، وهو الذي جمع الكمالات، وهو مجلى الكمالات الإلهية الأعظم. ذلكم نبيكم ورسولكم وقرة أعينكم وروح أرواحكم، هو نبينا، والفخر كل الفخر أن انتسبنا إليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله، الذي وعد ليكمل مكارم الأخلاق ويتمم مكارم الأخلاق، والذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وآله وسلم. والذي بيّن سيادته للأكوان من خلال سيادته لبني آدم، فآدم أسجد الله له الملائكة، وهي أشرف من خلق الله الأكوان، ثم هو قال: أنا سيد ولد آدم، وكأن ما سجدت الملائكة إلا لوجود نبينا في صلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وشرفت الآدمية كلها بوجود روحانيته فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محل الشرف ومحل الكرامة والإكرام والفضل والفضائل والفواضل. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، واجعلنا من أهل شفاعته وعلى سنته وملته على أكمل حال إلى أن تتوفانا على ذلك يا رب العالمين، معصومين من كل فتنة ومحفوظين من كل بلية. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف المسلم: الذي قل من تجده من حيث العمل وكثر من تجده من حيث الكلام والادعاء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أين هذا المسلم الذي عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الأحداث التي نراها في بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفي أحيائنا وسائر أحياء بلدنا؟ أين هذا المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده؟ واللسان يجرح الإنسان، يجرح الإنسان إما بغيبته أو بالبوش من القول أو بالشتائم والبذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بذيء، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولا يحب الفحش من القول، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. أرسله الله لرب الناس، فكان يرى بعض الناس على حالة رضية، فكان لا يواجههم حتى لا يحرجهم، ولكن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هكذا كان نعم المربي، وكان مع حيائه نعم المربي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يتعلم من هذا النبي، فلا يؤذي مسلم بغيبته أو بأن يفحش عليه أو يؤذيه بلسانه أو ببذاءته أو أن يفضحه أو أن حتى يذكر عيبا فيه سواء أمامه فيكسر خاطره أو في غيبته فيكسر حرمته. أين هذا المسلم الذي لو تحقق بهذا في اللسان فقط فضلا عن اليد لكان من كبار أولياء الله؟ ثم يسلم من اليد، واليد تؤذي في البدن وتؤذي في المال، فاليد قد تأخذ ما لا يحل لها، وقد تملك ملك الغير بغير وجه حق، وقد تؤذيه في بدنه فتجرحه أو تؤلمه أو تعذبه أو تقتله. فعلى المسلم أن يتجنب كل أسباب الإيذاء باليد. ومن أموال المسلمين الذين لا يتحرج الناس منها المال العام. المال العام ملك لكل المسلمين، الطريق الذي نسير فيه ملك لنا جميعا، فعلينا جميعا أن نستعمله في أن نسلكه على الطريق الذي يليه. فإن وجدنا فيه إزاء أو أذى أو قاذورات أو حفر، علينا أن نجنبها حتى نجنب المسلمين مخاطر الطريق، لا أن نكون نحن جزء من أذى الطريق فنجلس فيه فنقطعه، أو أن نحفر فيه الحفر أو أن نحرق فيه النيران، فهذا إذاء للمسلمين. حتى أنه عندما ارتقى هذا الشعور في الصحابة الذين هم أول جيل رباه النبي على عينه صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا عمر عندما صار خليفة: لو تعثرت بغلة في أرض في العراق لسئل عنها عمر وهو في المدينة. هكذا الشعور يتعمق في المسلم، فبعدما ألا يؤذي المسلمين في طرقهم وفي أنفسهم وفي أموالهم، يستشعر أنها لا يحب أن يؤذي الإنسان مطلقا مسلم وغير مسلم، ثم بعد ذلك يتعمق أكثر فلا يحب أن يؤذي حتى الحيوان والدواب. هذا كله ليدلك على أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين للجمال فله احترام، حتى أنه سن للطريق حقوق، للطريق حقوق كثيرة في الإسلام ضاعت في هذا الزمان وضاعت من مسلمي هذا العصر، حتى من ملتحي هذا العصر الذين يمثلون المرضى للدين والذين يدعون أنهم دعاء وأنهم أهل فقه وعلم، وفي الحقيقة من حيث أعمالهم تدل على أنهم أهل ضلالة وغواية وأهواء، لأنهم يظلموا الناس بأفعالهم، بل يدعو الناس للتكدس في الشوارع وسد الطرقات، ثم إذا اجتمع الناس إما بأيديهم أو بأيدي من يوالونهم يحرقون أموال المسلمين، إما أموال عامة أو أموال خاصة، ويعتدون على السيارات ويعتدون على ذلك. أين هذا الإسلام؟ من الإسلام ومن المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمال العام أخطر من المال الخاص، لأن الاعتداء على المال العام يملكه ملايين المسلمين، فكيف تستحلهم؟ وكيف تستحل لو استحللت ملايين المسلمين الآن اللي عايشين وسامحوك؟ فكيف تستحل من لم يولد بعد؟ لأن لو حق في هذا المال، من لم يأتي بعد من الأجيال. والمال العام أخطر من المال الخاص، لأن المال الخاص له صاحب، يمكن إذا أنبك ضميرك ولامتك نفسك تذهب إليه وتقول قد أذيتك في مالك، فاقبل مني هذا المبلغ مقابل إزائي وسامحني، هذا سهل. لكن كيف تفعل ذلك في المال العام؟ إذا أحرقت أوتوبيس أو سيارة يملكها جميع المسلمين في مصر، وإذا أحرقت مبنى عام يملكه جميع المسلمين، أخطر من أن تحرق مال خاص، بيت خاص للمسلم، وكله حرام، ولكن الكبائر درجات، فهذا كبيرة وهذا كبيرة، ولكن هذه كبيرة أعظم، لأن هذه كبيرة لا تستطيع أن تتنصل منها وتظل في عنقك لأن تلقى الله عز وجل. وعليك أن تراجع نفسك أيها المسلم عندما تتعامل مع المال العام، سواء في مسجد فالمسجد يملكه جميع المسلمين فلا تدخل المسجد وتخرج فيه، ولا تركب وسائل المواصلات العامة ولا تطلع الأجرة، لأن العلاقة بينك وبين وسيلة المواصلات العامة هي علاقة إيجارة، وعلاقة الإيجارة لابد أن تدفع المقابل، مقابل الخدمة، فالأجر الذي تدفعه مقابل الخدمة، فلا تركب ولا تدفع الأجرة وتظن أنك وأنت تأتي لصلاة الجمعة أو تذهب لقضاء عبادة ثم بعد ذلك تتهاون في دفع أجرة المواصلات، وتقول لأن الكمساري لم يأتي والمفتش لم يأتي، وتحمد الله على أنه لم يأتي المفتش. فلو تعلم أنك سوف تسأل عن ذلك لأنك أجرت إيجارة ولم تدفع أجرتها، فاستفدت بأموال عامة دون أن تدفع المقابل، وأنك سوف تسأل عنها، لبحثت أنت عن المفتش ولا تهرب منه ولا راقبت نفسك قبل أن يراقبك الله. فإن الله سبحانه وتعالى أول ما يسأل العبد يوم القيامة في علاقته بالناس الدماء ثم الأموال والأعراض، يحاسبك عن إنسان آذيته فجرحته فخرج منه دم، ثم بعد ذلك بعدما ينتهي سؤالك على الدماء يسألك على الأموال، ما هي الأموال التي استعملتها بغير وجه حق؟ ومن بينها ما ذكرت لك لأنه يفوت على كثير من الناس. فإذا أجرت أي وسيلة من المواصلات العامة لابد أن تدفع الأجرة ولو لم يكن هناك مفتشا، وعليك أن تبحث عن هذا المفتش، لا تهرب منه، كلما ركب مركب تنزل وتركب كما يفعل ذلك في القطارات حتى كادت تفشل السكك الحديدية لأنها لا تستطيع أن تأتي بموارد تغطي الصيانة بسبب كثرة من يركبها دون أن يدفع الأجرة. وكل هذا مبني على أكل أموال الناس بالباطل. ثم يقول أنا لم أكل أموال أحد. كم من مرة ركبت المواصلة ولم تدفع أجرتها؟ كم من مرة كنت سببا في تخريب مال عام من أموال المسلمين، إما في مصلحة حكومية أو حتى في وسيلة من وسائل المواصلات؟ كنا نجد الكراسي في الأوتوبيسات مقطوعة بالأمواس حتى يأخذ منها الأطفال، وأنا طفل صغير يأخذ منها الإسفنج حتى يصنع منها كرة يلعبون بها، وآبائهم لا ينهونهم عن ذلك. أين التربية؟ إذا كان تربى ويلعب لهذا فأين التربية؟ وكان كثيرا من الآباء يأخذ ابنه في وسائل المواصلات ويدفع تذكرة لنفسه ولا يدفع لابنه، ويستغل حياة المحصل ولا يدفع له، ويعتبر أن هذا لم يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا أكل أموال الناس بالباطل دون أن يدري. وربما يكون في طريقه لصلاة الجمعة يرفع ذلك دون أن ينوب ضميره ولا يشعر أنه فعل حراما، بل من أشد الحرام أكل أموال الناس بالباطل. فعليك أيها المسلم ألا تأخذ حيزا من الطريق العام فتجلس مثلا. كثير من الناس في الأدوار الأرضية يفتح حجرة ويجعله محل، ثم يمتد هذا المحل إلى الرصيف، ثم ينزل من الرصيف بالكراسي ويعرض البضاعة. كل ما يعرض في الطريق العام بهذه الصورة ويشغل الطريق ويضيق على الناس طرقهم، كل ما ينتج منه من ربح حرام، لأنه غصب أرض، اغتصب أرض ليست له ثم تاجر عليها. كم من إنسان تاجر يفعل ذلك؟ وراجع وأنت في الطريق وانظر، وانظر حتى تعلم كيف أن الناس يأكلون أموال بعضهم البعض بالباطل دون أن يشعروا. وقد يكون هذا التاجر إنسان حج بيت الله الحرام وزار النبي ويحفظ القرآن وفي يده المسبحة، ولكن لا يشعر أنه يأكل أموال الناس بالباطل. فعليك أيها المسلم أن تتعمق بمعنى حديث أن سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم المسلمون من لسانه ويده، ويدك لا تمتد على ما لا يحل لك أبدا، ولا تستغل أرض منصوبة. وكثير من الأراضي المنصوبة هي ملك عام للناس، يضع بعض الناس أيديهم عليها ويظن أنه إذا بنى عليها مسجدا يكون متقربا إلى الله، وهذا مسجد على أرض مغصوبة. والمسجد الذي على الأرض المغصوبة لا تقبل فيه صلاة، بل الصلاة فيه باطلة على مذهب الحنابلة. وكم من مسجد بني على أرض مغصوبة، يريد أن يوسع المسجد فيأخذ حيزا من الرصيف ويضيق الرصيف على الناس ويوسع المسجد. هذا المسجد يسمى مسجد ضرار لأنه ضيق على الناس طرقهم وضيق على الناس، ويفعل ذلك ويظن أنه يفعل طاعة وهو يفعل معصية من الكبائر لأنه ضيق على الناس طرقهم. وكم من مسجد بني في حريم النيل أو في حريم السكة الحديد أو في حريم الري أو في حريم مصلحة حكومية أو مدرسة أو بنك أو غير ذلك، يستغلون بعض الممرات حتى بين البنوك ثم يجعلونه مصلى يصلون فيها سنة واثنين، ثم يجمعون التبرعات، ثم بعد ذلك يبنونها، ثم يجعلونها مسجدا بمنبرا بصلاة جمعة، وهي كانت ممر يمر منه الناس. كم من ذلك ترى في الطرقات وأنت تسير؟ هذا من الكبائر وليس طاعة وليس حرم من الصغائر، لأنه تعدي على أرض الغير المملوك للجميع دون إذن الجميع، فهذا لا يصح. ثم يأتي بعض الموظفين الذين يكونون مسؤولون عن مراعاة مثل هذا بسبب عدم فقهه في العبادات لا يعترض عن إزالة مثل هذه المساجد مخافة أن يكون يمنع الصلاة في مسجد. المسجد لابد أن يكون على أرض مملوكة مخصصة لبناء مسجد، وليست على أرض مستعملة لممر أو طريق أو شيء من آخر معد لأن يكون حتى جراشا. فنحن مثلا في المقطم عندنا مسجد بجوار المطاف كان عبارة عن مصلى لمن يصلون موظفين في المطاف بقدر صف واحد، وكان بجوار المطاف مساحة أرض حتى لو زادت عدد المساكن في المقطم واحد. الصلاحيات للمطاف أزيد بعد 20-30 سنة يبنوا فراغ تنقص فيه السيارات الجديدة حتى يستطيعوا أن يؤدوا الخدمة المنطلقة. بمرور الزمن يمتد المسجد بسبب فعل أهل الحي ظنا منهم أنهم يفعلون خير فهم يفعلون سوء ويأخذون مساحة من هذا الفراغ، وهذا الفراغ غير مملوك للمسجد بل هو مملوك لمصلحة الدفاع المدني أو المسؤولين عن المطاف. ثم بعد ذلك يأخذ هذه المساحة ثم مساحة أكبر ثم مساحة أكبر ثم بعد ذلك يمنع التبرعات من نزل بناء مسجد على أرض ليست مملوكة لأحد بل مملوكة للخدمة العامة والمنفعة العامة للناس. ثم يظن أنه قد بنى مسجدا لله، تبني مسجد لله على أرض أنت تملكها وفي أرض غير مطروقة للناس فتؤذي الناس فلا تأتي في وسط الطريق أو في أرض هامة ثم بعد ذلك تبني فيها مبنى وتعطل المصالح الناس وتقول أنا أبني مسجد. علينا أن نكون فقهاء في ديننا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نظم علاقتك بربك نظم علاقتك بمجتمعك وبالناس حتى علاقتك بنفسك وعلاقتك بغيرك من إخوتك في الإسلام ومن غير المسلمين، حتى أنه نظم علاقتك بالحيوانات وبكل ما على وجه الأرض كيف تتعامل مع كل ما على وجه الأرض. وقال الرحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان الإنسان يؤجر شقة ويتفق على سعر إيجار ثم لا يدفع الإيجار بانتظام ويجعل مالك الشقة يعاني الأمرين حتى يأخذ الإيجار، ثم بعد ذلك يصلي في هذه الشقة فكل صلاة يصليها في شقة لا يدفع إيجارها كأنها شقة مغصوبة، صلاة باطلة لأنه أكل أموال الناس بالمال، فعليه أن يدفع الإيجار المؤخر عليه. وإذا عجز عن ذلك يستسمح المالك ويقول أنا عجزت إن أردت أن تسامحني وأستمر وإلا أترك المكان. تكون صريح، افرض أنه يعيش من هذا الإيجار وهو محرم أن يكثر من طلبه لك، كم من مؤجر لشقة لا يدفع الإيجار بانتظام؟ هذا لم يسلم المسلمون من لسانه ماله لأنه أكل أموال الناس بالباطل. فعلينا أن نعلم لماذا مكن الله منا ظلم يحكموننا، لأننا نظلم بعضنا البعض. كيفما تكون يولى عليكم، المشكلة ليس تغيير النظام ولا الثورة على الحكام، ثر على نفسك أنت أولا ولا تأكل أموال الناس بالباطل. يحكم الله فيك حاكم لا يمد يده على مالك. سيدنا علي بن أبي طالب عندما ثارت الفتنة وكثرت القلاقل قال له أحد الناس متجرئا، قال لماذا منذ أن توليت خليفة وأريقت دماء المسلمين؟ أين أبي بكر وعمر؟ يعيره بذلك. فقال له سيدنا علي كان أبي بكر وعمر يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالك، فأتني بمثل الصحابة يأتيك مثل أبي بكر وعمر، ففرق كبير. فالمشكلة ليست تغيير النظام كما شاع في السنتين الماضيتين وخرج الناس أفواج سد الطرق، وسد الطرق حرام قطع عند المسلمين، يسدون الطرق ثم بعد يسدون الطرق يعيشون فيها ويبنون فيها المباني ويسدون فيها خرسانات وهي طرق عامة للمسلمين ويؤذون الجيران في المنطقة ويوقفون الناس ويزحمون الشوارع الجانبية ويعطلون الناس، ثم يدعون بعد ذلك أنها شرعية وصندوق. أي شرعية وأي صندوق وأي دين أيها الجاهل؟ كل هذا جهل. صدرته أمريكا إلينا، هذا دين أمريكاني وليس دين المسلمين، دين أمريكاني صدروه إلى بلادنا وسموها الربيع العربي وهي ليست ربيع ولا عربي، هذا ربيع أمريكاني لمصلحة أمريكا حتى يشيع الفوضى في بلادنا وينتهك وتنتهك أعراض المسلمين بأيدي المسلمين وتراب دماء المسلمين بأيدي المسلمين وتضيع أموال المسلمين بأيدي المسلمين، فهي حرب صليبية جليلة ولكن بأيدي المسلمين بعضهم على بعض، ويعيشون في أمان في بلادهم. في بلادهم لا يقبلون إنسان يعيش أسفل الرصيف، لو نزل أسفل الرصيف لحظة وقال أنا أتظاهر يعامل أسوأ معاملة، ولكن عندنا لا بأس أن يعيشوا في الشارع العام في الطريق العام. هذا هذا دين أمريكاني، احذر الدين الأمريكاني، احذر الإسلام الأمريكاني، أفسدوا إسلامنا، أفسدوا إسلامنا كما أشاعوا منذ حوالي أكثر من 50 عاما. أما الإيمان بالله واليوم الواحد واليوم الآخر فقط يكفي نجاة في الآخر. طالما أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، مش مهم حكاية الإيمان بالأنبياء، أنت مؤمن بنبي وأنا مؤمن بنبي وأنت مؤمن بنبي ثالث، مش مشكلة نؤمن بجميع الأنبياء، المهم نؤمن بالله واليوم الآخر. وأشاعوا ذلك وكتبوا مؤلفات كثيرة منذ أكثر من 40 عاما. هذا دين أمريكاني. والعجيب أنهم وجدوا بعض الجهلة يستدلون بآيات من القرآن بفهم خطأ على أن الدين الأمريكاني صحيح، وأنك لا يشترط أن تؤمن بجميع الرسل حتى تكون ناجيا، بل يكفيك أن تؤمن أن الله موجود وأن هناك يوم الآخر فقط، هذا يجعلك ناجيا في الآخر. ثم يأتي بعض جهلة المسلمين يستدلون بآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال آمن بالله واليوم الآخر فقط، ثم بعد ذلك يترك آيات أخرى، يؤمن ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أين آية إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا؟ أليس هذا أيضا القرآن؟ أم تأتي بآية ثم تنقض بها آية أخرى وتضرب القرآن بالقرآن؟ فعليك أن تفهم أنك لابد. ثم أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآية لا نفرق بين أحد من رسله؟ أين هذا كله؟ ولكن أشاعوا هذا الدين الأمريكاني حتى قالوا أن المسلم أن اليهودي مؤمن ونادي، وأن المسيحي مؤمن ونادي، واليهودي لا يؤمن بنبوة عيسى ولا يؤمن بنبوة سيدنا محمد، والمسيحي لا يؤمن بنبوة لا سيدنا عيسى ولا سيدنا محمد، لأن المسيحي عبد سيدنا عيسى ولم يعتبر نبيا، فهو كافر بنبيين عظيمين وهو سيدنا عيسى وسيدنا محمد. وشاع هذا بين الناس، شاع هذا حتى أن بعض الأطباء زمني كان يقول لي هو المسيحي لو فعل الخير طول عمره ولم يؤذي أحد ثم مات يدخل النار، هو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الذي يسألني طبيب ويحمل الدكتوراه ومسلم، شاع هذا عند الناس. فقلت له اسأله هل يؤمن بسيدنا محمد بنبوة نبينا محمد؟ إن كان يؤمن بها فيكون مسلما ناديا، وإن كان كافرا بنبوة نبينا محمد فهو مهما فعل خير في الدنيا فإن الله يعجل له الخيرات في الدنيا ويديله ثوابه في الدنيا في عافية في بركة في الأولاد في صحة، ثم بعد ذلك إذا قابله فقد قابله كافرا بسيدنا محمد. ومن لم يؤمن بالإسلام دينا ويموت على ذلك هو بالآخرة من الخاسرين. هذا هو دينه؟ تعجب أيام عجب، وسنه 50 عاما، مولود في القاهرة، يحمل الدكتوراه، يتأثر بهذا الفكر ويتعجب أيام عجبه. استغلوا عدم حفظ الناس للقرآن وجهل المسلمين بأحكام دينهم ونشروا إسلام أمريكاني. يكفيك أن تؤمن بالله واليوم الآخر وأي نبي، ثم يشعرون ذلك كما كنا نسمع البائعين في طرق المواصلات ونحن أطفال يقول لك موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل اللي نبي يصلي عليه. هذا كانوا يفعلون ذلك. عليك أيها المسلم أن تعلم أن تكون محسنا للناس أجمعين، لكن أن تكون حافظا على دينك وعقيدتك وأن تؤمن بجميع الأنبياء والرسل، وأن تمتد يدك على مال الغير خصوصا المال العام، لأن المال العام أخص وأشد حرمة من المال الخاص، فلا تمد يدك على مال غيرك ولا تؤجر إيجارا ولا تدفع مقابلها وإلا قد أكلت أموال الناس بالباطل، ولا تستعمل وسيلة من وسائل المواصلات إلا وتدفع أجرتها على الوجه الأكمل، فلا تدفع مثلا أجرة تذكرة درجة ثالثة وتجلس الدرجة الأولى، حتى ولو كانت الدرجة الأولى هناك كرسي معد ولا يوجد فيه راكب، لو عرض عليك لا تركبه، لو عرض عليك لا تركبه. كنت في العمرة في المولد النبوي في الطائرة، كنت في أول كرسي في الدرجة السياحية وأمامي كرسي الدرجة الأولى وكان فاضي، فجاء أحد المحبين لي يذهب للمضيف يستأذنوا ان انا اجلس للدرجة دي. انا دافع درجة سياحية. فقلت لهم انت ليه بتتطوع وتسألوا؟ لو اجابني لا اقوم، لان انا دافع درجة سياحية، فكيف استفيد انا بخدمة زائد عما دفع؟ هذا حرام. كده يبقى انا خدت شركة مصر للطيران، انا دفعت درجة سياحية، اخد خدمة درجة اولى ازاي؟ حتى لو وافق المضيف، فالمضيف لا يملك الشركة، حتى لو وافق حياء لانه وجدني مثلا شيخ في سن ابي فوافق، فهذا حياء، وما اخذ بسبب الحياء فهو حرام. فانا عرضته وقلت له لا تفعل ذلك الا ان تستأذن، حتى لو عرض علي لا اقوم، لاني دفعت الدرجة السياحية، فلا اجلس واستفيد الدرجة دي حتى ولو اذن لي. لأن كيف تذهب تعمل عمرة وانت وسيلة المواصلات تبقى حرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، مركبك من حرام ومطعمك من حرام ومشربك من حرام، لا لبيك ولا سلبيك. فلا بد أن تكون عندك هذه الحساسية. يعني كان جدي رحمه الله علمني ذلك منذ الصغر، كنت طفل صغير معه، وكان إذا ركب يركب التذكرة بطرش السائق الدرجة الثانية، كان الأوتوبيس نصفان، النصف اللي خلف السائق درجة أولى بـ20، وخلف الأوتوبيس بطرش السائق، فكان يقف في الدرجة الثانية ويبقى في أماكن في الدرجة الأولى، وهم يجدونه رجل كبير، فيأتي كمساري ويقول له اجلس يا حبيبي، يقول لا لو جلست أدفع الطرش الآخر. وأنا طفل صغير كنت أسمع هذا الحوار وكنت أتعجب، فلما من الله علي وتعلمت الفقه الإسلامي وجدت أن ما يفعله هو عين الفقه، لأنك لا يجوز أن تستخدم خدمة أعلى بأجرة أقل، وإلا قد خنت المصلحة التي استأجرتها لتؤدي لك المهمة في الإجارة. واقرأ باب الإجارة في كتب الفقه الإسلامي تجد العجب والعجاب، فإن باب الإجارة في الفقه الإسلامي باب زي باب كده نواقض الوضوء، زي باب كيف تتوضأ، زي باب كيف تصلي. فعليك أيها المصلي أن لا تستخدم أموال لا تحل لك حتى يقبل الله صلاتك، لأن الأموال التي لا تحل لك إذا تحولت إلى ثياب فسترت بها عورتك وصليت بها لا تقبل صلاتك، وإذا تحولت إلى طعام أكلته تحول إلى طعام حرام فينبت منه لحم حرام، وكل لحم نبت من حرام في النار وأولى. فعليك أن تكون حريصا على الحلال، وأن تكون حريصا أن لا تأخذ أموال الغير، وهذا الغير قد يكون شخص وقد يكون مصلحة. يعني السكة الحديد دي مصلحة، كأنها شخص اسمه السكة الحديد، لا يصح أنك أنت تقطع التذكرة الثالثة وبعدين تركب درجة تانية وتقول أصل الكمساري صاحبي وصديقي وأعرف السائق وأعرف مدير المحطة، هذا لا يصلح لأنه هو لا يملكها، حتى لو أباح لك فإنه يبيح من لا يملك لمن لا يستحق. فعليك أن تكون حريصا ألا تستمتع بأي خدمة من المصالح العامة إلا بقدر ما دفعت، ولو عرض عليك من رئيس المصلحة أن تستمتع بخدمة أعلى فاعلم أنه يعرض عليك الحرام الخالص الذي لا تستطيع أن تتخلص منه. هذا حرام عليك أن تتعلمه. ورابع كتاب الإجارة في كتاب الفقه، لا يخلو واحد فيكم عنده كتاب فقه في بيته، يفتح كتاب الإجارة يطالعه ويقرأه حتى يتعلم كيف هي علاقتك مع الناس، حتى لا يدخل المال الحرام فتأكله أو تلبسه أو تشتري به أرض تبني عليها شقة تعيش طول عمرك على أرض مغصوبة من مال الحرام. هذا كله من فقه حديث واحد ممن أوتي جامع الكلم، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. كم كشك بني في هذه الفترة من خلال سنتين على أرصفة المسلمين وأخذ النور سرقة من عمود النور، كم عد بالآلاف على مستوى مصر كلها بالملايين. هذه الأكشاك كلها حرام، والتجارة والربح اللي يأخذ منها حرام، لأنه بناها على رصيف عام وأخذ الكهرباء بغير أن يدفع لها أجرة، وكأنه سرق التيار الكهربائي، فهو حرامي سارق ومغتصب للأرض. ثم يقول بعد ذلك أكل عيش، أكل عيش ساعدوني أكل عيش، هو يأكل حرام ويأكل دماء المسلمين. كم من إنسان بنى فوق عمارته أدوار مخالفة للرخصة، والرخصة تعاقد بينك وبين الحي. إذا فعلت الرخصة وقدمتها للحي فكأنك عقد بينك وبين الحي ألا تزيد عن هذا الارتفاع، فهذا عقد. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن هذا الحي عندما حدد الارتفاع قدم خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء على قدر سعة عدد معين من الوحدات السكنية، فلو كل واحد تهاون تزداد هذه الساعة تنفجر المجاري ويقل المياه وتنقطع التيار الكهربي فيحدث خلل في المعيشة ويحدث صعوبة للناس. فهذا النظام عليك أن تراعي، هذا النظام أن تراعي الرخصة، هذا دين، وليس أنك أنت تنتظر مفتش من الحي يأتيك لقرار إزالة، فأنت لا تضع أموالك في هواء لا تملكه، فإن هذا هواء مغصوب، فأنت لا تملك أن ترتفع إلا بالارتفاع المسموح، لأنك بينك وبين الحي عقد اسمه رخصة بناء. هذا عقد، والمسلمون والمؤمنون عند شروطهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون عند شروطهم. انظر كيف أننا في حياتنا الخاصة وعلى مستوى الأفراد كيف نناقض الشرع الشريف، ثم بعد ذلك نخرج دموع بالملايين نقول نريد تطبيق الشريعة. الملايين هؤلاء الذين خرجوا كل في خاصة نفسه هدم الشريعة. عندما مات أبوه أخذ الميراث من إخوته ولم يوزعه بالقسمة الشرعية. عندما احتاجت أمه رعايته وعقها وتركها وفضل زوجته عليها وخاصم أبوه، وعندما دخل في مال شركة مع أخ مسلم أو غير مسلم خانه في الشركة، ثم بعد ذلك يخرج بلحية وثوب أبيض نريد تطبيق الشريعة. طبقها على نفسك أيها المؤمن قبل أن تقول أن تطبق الشريعة. أي شريعة تريد أن تطبقها وقد هدمت الشريعة في كل معاملاتك، في بيتك مع زوجتك، مع أبنائك، مع أخوك، مع إخوتك في الإرث من أبيك، علاقتك بأبوك وأمك، أقربائك، قطعت الرحم، ثم تريد أن تطبق الشريعة. أي شريعة تريد أن تطبقها وقد هدمت الشريعة قبل أن تخرج للمطالبة بتطبيق الشريعة. علينا أن نعود لأنفسنا ونفيق. كان مشايخنا عندما كنا نتكلم معهم ونحن شباب وعندنا حماس ونريد تطبيق الشريعة يقولون لنا طبقها على نفسك أولا، فلا يحكم الله، يحكم الله فيك من يطبقها على نفسه مثلك، فكيفما تكون يولى عليكم. ويقولون حديث النبي ابدأ بنفسك ثم بمن تعمل، ولم يقل ابدأ برئيسك ولا بالنظام تهدمه ثم بعد ذلك تطبق الشريعة. فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحكم من أول يوم، وعرض عليه المال من أول يوم، فرفض المال ورفض الحكم، وبدأ مع الإنسان، بدأ مع بلال الحبشي، وبدأ مع صهيب الرومي، وبدأ مع أبي بكر الصديق، بنى الأفراد ورب الأديان، ثم بعد ذلك ظهرت الشريعة وظهر الإسلام. فالإسلام هو أن تبني المسلم قبل أن تبني البنيان أو تهدم البنيان. والآن يحرقون البنيان قبل المبني، يحرقون المبني فيخربون العامل ثم يقولون نطبق الشريعة. علينا أن نفيق حتى لا نلقى الله وأيدينا ملوثة بأموال غيرنا وألسنتنا ملوثة بأعراض غيرنا، وأن نكون سببا في ضياع إسلامنا في أنفسنا قبل أن يضيع في أحيائنا وفي بلادنا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، انظر إلى نبيك عندما أراد أن يهاجر، ويهاجر تاركا بلاد الكفار إلى بلاد المؤمنين، وكان مؤتمنا على أموال الكفار، ماذا فعل؟ رد الأمانات، يستحلها صلى الله عليه وسلم، كان يمكن أن يستحلها وعنده مصولات كثيرة لاستحلالها، يقول سوف أترك لهم أرضي وأترك لهم داري وأترك لهم تجارتي وأترك لهم كل شيء، فهم سوف يستمتعون به وأخذ هذا مقابل هذا وتكون مقايضة. ولكن نبيك لا يفعل ذلك، لأن الله عصمه أن يعتدي على مال غيره ولو كان كافرا. فعرض ابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب وربيبه الذي رباه عنده وكان يحبه حبا شديدا، عرضه للمخاطرة وأنامه مكانه حتى يستيقظ ويرد الأمانات لأهلها. ومن أهلها؟ الكفار صناديد قريش الذين كانوا سببا في طرد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لحب بلاد الليل. هذا فعل نبيك مع الكفار، فكيف يكون فعلك أنت مع المسلمين والمؤمنين؟ انظر كيف نحن أصبحنا بعيدين كل البعد عن هذا النبي الذي هو أحب إلينا من أنفسنا وهو قرة أعيننا. والكل يعلم سيرة النبي، الكل الصغير والكبير يعرف سيرة النبي ويعرف هذه النماذج، ولكن عندما يتعامل مع الناس يفشل كل الفشل. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وقضى عمره ينفق على الناس ولا يرد سائل، قضى عمره على هذه الحالة. ثم يأتي ويقف صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأسابيع ويقول للناس: من كنت لخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليتقد منه، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليأخذ منه. كل ذلك حتى يبرئ ذمته. ولم يجد واحد ادعى أنه أخذ من النبي أخذ منه، حتى أنه بعدما مات أوصى أبي بكر الصديق إذا كان قد وعد إنسان بعدة ولم يكن حاضرا إذا جاءك بعد وفاته أعطيه عدته. يعني لو كان وعد حتى إنسان ما يعطيه شيء وجاء بعد وفاة النبي على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه عدة النبي فيوفي بعدة النبي. هكذا كان نبيك، أين أنت من نبيك وأنت أين من دينك ومن معلوماتك التي تعرف عن هذا الدين التي هي حجة لك أو حجة عليك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويلهمنا أمور ديننا وأن يرشدنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والعقاب. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتهم يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا، اغننا بحلالك عن حرام، بطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن مسواك. اللهم إن لك حقوقا فيما بيننا وبينك، وحقوقا فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفر لنا، وما كان لخلقك فتحمله عنا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم يا رب العالمين خلصنا من كل فتنة وكرب وبلية يا رب العالمين، وخرجنا من هذا كله سالمين غانمين بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح العباد لتصلح بهم ولاة أمور. اللهم أصلحنا لينصلح حال ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا ومسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء فينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين من شر الشيطان والدجال واليهود والأمريكان ومن والاهم يا رب العالمين، نعوذ بك من شرورهم.